هناك فرق بين أن يحذر الناس من المنكر ويقول أيها الناس إن هذا العمل منكر احذروه، وبين أن يقول ولي الأمر يقر المنكر ولا يرفعه ولا الأخير، هذا ممنوع. الخروج أنواع، خروج بالسيف، خروج بالقول. حتى ذكر العلماء أن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل أو قال هذه قسمة ما أراد ما أريد به وجه الله، قالوا هذا أول خارج على ولي الأمر. خروج يكون بالقول ويكون بالفعل.